تفسير الآية 66 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي قال لن أبعثه معكم إلا بعد أن تعطوني عهدا موثقا صادرا من الله، أي مؤكدا بقسم الله، أي تقسموا بالله أنكم تأتونني به، أي تحضرونه لي سالما، واللام للتأكيد، إلا إذا أحاط بكم سوء ما من كل جانب ولم تستطيعوا منعه. فلما أعطوه عهدهم الموثق بقسمهم كما طلب منهم واشترط عليهم، قال لهم: على سبيل المزيد من التأكيد والتذكير بوجوب وفائهم به، الله وحده على ما نقول أنا وأنتم وكيل، أي مطلع ورقيب وشهيد علينا، فليس معنا شاهد غيره، وكفى به شاهدا حافظا لحق كل منا، وهو الذي سيجازي الموفين بعهودهم كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ويعاقب المخلفين لها بما يناسب من كل شر وتعاسة فيهما، وهو الذي يأخذ الحق للمظلوم حيث هو وكيل عنه، فهو وكيلي ووكيلكم، ويتولى أمورنا بحفظه ورعايته، وتكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته لنا.